بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها منورة، قولوا أمين. بيتنا النهاردة منور بزوجة فاهمة دورها إنها أم وزوجة وأنثى، وكمان إنها حرة في نفسها وعبدة لله، تؤدي دورها زيها كأنها مسؤولة. هي عارفة إنها مسؤولة عن رعيتها، وهي خير مسؤول وحارسها لدينها، حارسها لدين الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي زوجها وفي أولادها وفي مجتمعها في كل اللي حواليه. هي حارسة المفاهيم الدين، واعية بعلمها عن ربنا سبحانه وتعالى، فما حدش يقدر يخدعها يا جماعة بمفاهيم زايفة وإن ده مش عارفة ده حرية، لا ده مش عارفة ده تتحرري. الكلام ده هنشرحه النهاردة. البيت التاني مضلم، مضلم بجهل بكل المعنى العلم عن العلم الحقيقي. يعني إيه علم حقيقي؟ من خدعة بمفهوم براق بعايزين بباطل، هو بس بيبرق كده ان هو باطل في اصله. تلاقي البنت من دول تقولك حريتي حريتي برقبتي. والله يا استاذه هاله، طب ماشي يا حبيبتي، ايه هي الحريه بقى؟ انت فاهمه هي ايه الحريه؟ الحريه ان انا حره اعمل اللي انا عايزه، البس اللي البسه، ما اصليش، اصل الصلاه دي تقيله على نفسي شويه صراحه، وبعدين عمر ربنا ما هي ايه، ما هيكلفني بحاجه تقيله مش هصلي. او مثلا انها تغطي تخلع حجابها، او البنت مثلا تيجي في المجتمعات الغربيه تبقى عندها مشكله الحجاب، دي مشكله كبيره. موضوع الحرية يا جماعة دي دعوة انها حرة. طيب ايه وبعدين؟ يعني تلاقي مثلا الزوجة غفلة ان هي عارفة المعنى الحقيقي المعنى الحرية. طيب اعمل ايه يعني يا جماعة؟ يعني ايه الشبهات اللي ممكن ان انا اتعرض لها في امر في موضوع الحرية؟ هي جهلة امور شرعية كتير جدا، بتتكلم عن المساواة. طب ماشي المساواة، طب بس المساواة في ايه؟ تقول لك المساواة في كل حاجة. ايه هي يعني المساواة؟ هي مش فاهمة، هي عمالة تردد شعرات وخلاص. من ضمن الحاجات الشبهات اللي احنا عايزين ان احنا يعني نقول عليها موضوع الميراث. موضوع الميراث دي مثلا تيجي تلاقي تقول لك ايه، لا لا لا، ايه للذكر حظ الانثيين دي مثل، لا لا لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين زي بعض. تعالوا نرد مع بعض على الشبهة دي، الله يكرمكم، لان بيقع فيها كتير ناس كتيره جدا. ونفس الست دي تعرف، انت نفسك تعرفي تردي تقولي ايه. شبهه ليه المراه بتاخد نص نصيب الرجل، او نص الذكر مثل حظ الانثى، او الذكر بياخد ضعفها. رقم واحد يا جماعه، في معايير. يعني ايه في معايير؟ في معايير للذكر نصف حظ الانثيين. اقول مثلا اكذوبه وشبهه بيقع فيها الكثير. رقم واحد معايير التفاوت في الميراث، لا علاقه لها تماما بموضوع الذكوره والانوثه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنقول المتوفي ترك بنت وام واب، البنت تاخد النص اي نص التركه، والام تاخد التمن، والاب بياخد اقل من البنت، الباقي تعصيبا طبعا، مع ان دي انثى ودي انثى بس دي خدت النص. طب لو بنتين يبقى تلتين التركه، ولو في 40 ذكر ياخد الباقي بالتعصيب التلت الباقي. يبقى مين اللي بياخد اكتر، البنت ولا الولد؟ ده هم بيضحكوا عليك. معيار درجه القرابه، بيقول لك كلما كانت درجه القرابه اكتر كان النصيب اكتر. زي ايه؟ موقع الجين الوارث مثلا في الحياه، كل ما كان الجين الوارث ده صغير، يعني ولد صغير، بيبقى نصيبه اكبر. عندي ابن بيرث اكبر من الاب، ليه؟ لان الابن لسه هيحمل اعباء الحياه، لكن الاب خلاص هيولي في الحياه. الحاله الوحيده اللي اتذكر فيها مثل حظ الانثيين بتيجي في بشروط اتفاق في درجه القرابه، اتفاق في موقع الجين الوارث من المتوفي، رقم حاجه الفارق على العبء المادي. ده معنى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اي يوصيكم في مين؟ في اولادكم، ما قالش يوصيكم في الوارثين. فدي شبهه. المراه لها حالات كتيره جدا جدا في الميراث، مش بس الحاله دي، ترث مثل الرجل او اكتر من الرجل، او ترث ولا يرث الرجل في اكتر من 30 حاله في القران، 30 حاله، وترث نصف الرجل في اربع حالات بس. يبقى فين الشبهه؟ يبقى ازاي نقول ان ده ظلم؟ لا ما كانش ظلم ولا حاجه، لكن احنا اللي جايين اذا كان دي 30 حاله ده كلام، ده طبعا مش كلام. اما نقول ان في حرب ضروس عليكي على هويتك وعلى اخراجك من قيمك اسمها الفقاعات القيميه، يعني ايه الفقاعات اللي لها قيمه؟ يعني منتشره اليومين دول فقاعه مليانه هوا، هوا فاضي بس هواها سام. القيمه يعني بيقولوا ان هي كلام مقبول، اه انا بسمع الاسم كده، اه ايه الاسم ده حلو عاجبني، ولا حريه مساواه اخاء، لكن في محتوى باطل. قالوا اول حاجه مالناش دعوه بكتب التفسير، وشوف الشبهه العظيمه، كتاب التفسير قالوا دول رجال واحنا رجال وبنعرف نفسر، وبيبتدوا يخربوا المفاهيم ويفسروا الايات وفق هواهم، ضرب الاحاديث وقالوا كده بالنص كلامنا احنا، الحمد لله ضربنا لهم البخاري ومسلم، كذب والله كذبوا. قيم يعني اسمها مقبول لكن محتواها باطل. الكلام ما هو الا تاثير يا جماعه، عشان كده بقول لك قوه الكلمه. العلم كلام، التربيه كلام، اعظم كلام هو كلام الله، يبقى انا اخد منه. الناس اللي بتسمع موضوع الفقاعات دي اي شعارات بيعملوها بيسرعوا نفسهم ليه؟ عشان ما تبقاش رجعيه ويتقال عليها دي متخلفه او رجعيه. ايه الخطوره بتاعتها؟ رقم واحد من حيث اسمها بتكون مقبوله فطريا، لكن اجتماعيا لا. زي ما بقول لك خلينا نقف هنا شويه، العدل والميراث والاخاء والمساواه والحريه. ايه العدل؟ تقول لك لا انا عايزه ابقى زي الولد، إيه انا حره، انا حره البس براحتي واخلع براحتي، انا حره اعتقد زي ما انا عايزه، انا حره اشوف الاباحيات، وتجيلنا الاستشارات تقول لك هو انا عايزه اعرف انا بنت ولا لا. طب ما انت اللي اتفرجتي وعملتي في نفسك كده، انا حره ما اصليش اصل الصلاه بتتعب، شبهه انا حره ما اشتغلش في البيت وما تعمليش الشاي والهاشتاج اللي انتشر ده، دي كلها فقاعات وكانها مقدسه وكانها قيمه الوحيده في الحياه. لو انا على علم وفهم اقول اه، واحد مش هتسمحي لحد يخدعك ابدا في قيمك ولا في دينك. انا حره ان انا اؤمن بالحريه بس مش الحريه المتفلته، انا لا اؤمن بالحريه اللي بترفض كلام الله عز وجل اللي خلقك، انا بؤمن بالحريه اللي بجد ما تكونيش فيها حره لهواكي الا اذا جاءت تبعا لما قال الله وقال الرسول. لما اقول ميعطي المعنى يعني اقولها يعني انت عايزه تخلعي الحجاب وتصاحبي، وخلي بالكم من النقطه دي مهم، اصاحب براحتي واحد واثنين وثلاثه عادي زي الرجاله، ما هو له اربعه انا كمان اربعه وخمسه ايه المشكله؟ يعني ايه اقولها يعني عايزه تمشي على طريق الزنا والفحشه والعياذ بالله؟ تقولي لا لا لا ما اقصدش كده. اما هو كلامك معناه كده يبقى في ميوعه. تقول لا مش قصدي. طب قصدك ايه؟ اسمعي، ساله شاب طب عادي يعني من ضمن الحوارات، انت قال لكم اربعه واحنا لنا اتنين، وكان اصلا جروب عادي جدا، قال لهم رد جميل جدا، قال لهم المفتاح اللي بيفتح اكتر من قفل ده اسمه سمارت كي، ده سمارت كي ده المفتاح الذكي اللي بيفتح اكتر، لكن القفل اللي بيفتحه اكتر من المفتاح ده قفل خربان. يوم لما بقول انا بسمع الكلام بتاع الله سبحانه وتعالى يبقى لا يتحمل يعني قلب البنت الحر الطيب ما بيتحملش الواحد، تجربي تقول الواحد بحبك وترجعي تقول واحد تاني بحبك، ايه ده؟ لا طبعا. الانسان الشريف يا جماعه كلمه حر ذات نفسها معناها الانسان الشريف اللي بيفزع لفزعك، الحر يقول لك ده حر، او تزني الحره يا رسول الله يعني ما ينفعش والكلام ده، لا النشامه اللي كانوا بيقول عليها. طيب إن إيه الحر هو ايه؟ اللي ما يفعلش يعني يفعل ما يريد ان يفعل ولا يفعل ما يجب ان يفعل؟ خلي بالك نقف هنا شويه، بنقول لما بقول الحر يفعل ما يجب ان يفعل، اللي يجب ان يفعله طبقا للكتاب والسنه، ولكن لا يفعل ايه؟ ما يريد، انا عايز اشرب، انا عايز انزل، عايز اخلع، انا عايز اتكلم، انا عايز اشيت، انا عايز مش عارفه، لا. افمن اتخذ الهه هواه فاضله، هو ده. الحاجه الثانيه اللي بيعملوها استغراق في الشهوات، يعني ايه استغراق في الشهوات؟ وخلونا هنا شويه، بنقول ان هو بيدوكي ايه؟ انت حره تعملي كل اللي هو عايزه، زوجك خان فانت زي ما انت كمان تخوني يعني، وتيجي بعد ما تخون تقول لك ضميري مأنبني، اصل هو انا شفته خان فانا كان لازم يا استاذه هلا اعمل كده، وكان لازم اديله الصاع صاعين، معلش ما اصل في مساواه. كلمه مساواه حلو بس مساواه في ايه؟ في المعصيه؟ مساواه ما انت عندك مساواه في الذكر والانثى، الله عز وجل يضيع عمل عامل منكم من ذكر من انثى، عملت صالح زيه، عملت كده زيه، ما فيش، هي دي المساواه. لكن مساواه في معصيه وتيجي تأنب ضميرها، انا عايزه اعترف له، تعترفي له بايه يا بنت الحلال؟ انا عايزه اعترف له ان انا خنت، يا نهار، هو انت موضوع الخيانه دي في رقم في حد ذاتها له للزوج ولا كان الله عز وجل يحاسبك عليها؟ مين اللي يحاسبك؟ الله عز وجل. يبقى ترجعي الى الله، اوعي اوعي اللي هيحطك في قفه وكياس كده ويربيكي على البحر ولا حد يعرف لك طريق، مش عشان هو هيعمل ويقطع ويبهدل لان انت قررته بتاعته، ما ينفعش تبقي قرارات الناس. يوم لما تعملي المعصيه عملتيها بينك وما بين ربنا، الاصل في الامر الستر، ما تتكلميش، اوعي تقعي في شبهه لا اقول عشان ابقى قلبي مرتاح، قلبك مرتاح مع ربنا مش مع العبد. الحساب في الأمور الحدود مش بتاعت العبد، الحدود بتاعت الله سبحانه وتعالى، فلا تقربيه. الرسول عليه السلام يا جماعة عمل خط مستقيم كده، خط مستقيم ورسم هنا خطوط فرعية خطوط فرعية خطوط فرعية، وحط على كل باب قال عليه ستارة. ستارة دي يبقى سهل ان انا اخش ولا صعب؟ باب مقفول هقعد افتح وكالون بقى وقفل؟ لا، ده ستارة سهلة اعمل كده ادخل. كل المحارم والحدود الرسول عليه السلام قال عليها ايه؟ قال عليها فلا ايه؟ فلا تدخلوها، لا تأتوها ولا تفعلوها الا باب الزنا وباب الفاحشة، قال لا تقربوه. يعني مجرد القرب منه، مجرد القرب هتقع فيه. يبقى انا ما اعمل حد استغفر الله استغفر الله، او حد عمل حد، اوعي ان انا ده بتاع الله سبحانه وتعالى. سترك ربنا ما تشتكيش الستر، قلبك وجعك وبيتعصر وعايزه توبي واستغفر الله سبحانه وتعالى، ومفيش مساواه هنا، بيضحكوا عليكي، مفيش حاجه اسمها حريه، انا حر اعمل اللي انا عايزاه. غلط. اما يجي طفل صغير وتيجي تنهاري عن حاجه ومتربي يقول لك انا حر ما تتدخليش، مين قال لك كده حبيبي؟ انت حر ما لم تضر، انت حر طالما في اطار الله ورسوله. ده اللي احنا كده، ان انا عبد لله، قمه المراتب عند الله ان انا اكون عبد الله. سبحان الذي اسرى بعبده، ده عبده، يبقى العبد ده شرف. شرف ليه؟ ان لله فقط. يبقى انا اما اقول حد من حدود الله بيني وما بين الله، ما تجيش اقول لا انا لازم اقول له واعترف له. تعترفي له بايه يا بنت؟ الله يصلح حالك. ما يصلح، ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى انا بقول موضوع الحدود ده بينك وما بين الله، التوبه من الله. طيب رقم اتنين، بنلاقي موضوع المواقع الإباحية. خلونا نتكلم في الأمر ده شوية عشان شباب وبنات متجوزين. أنا حرة أتفرج، مين اللي قال إنك حرة تتفرجي؟ أنا حرة أعمل، أنا حرة أنرز، مين اللي قال الكلام ده؟ دي شبهات بيوقعوك فيها ويحط مفهوم الحرية فقاعة بصيغة قيمة. الحرية والإخاء تقول لك أصل إحنا إخوات، إخواتي أصل بيصحيني الفجر والله يا أستاذة هالة، أصل بصي بيقول لي طولي الطرحة وطولي الجيبة وحريق، لا ما تصاحبيش كذا، وبعدين يا أصل أخويا، مين اللي قال الكلام ده؟ هو أنت اللي رسمة كتالوج نفسك ولا الله عز وجل اللي عارف؟ الاختلاط حرام وقال لا كذا ولا كذا، ولا في حاجة اسمها إن أنا آخد صاحب هو تاخد صاحب، ما فيش الكلام ده. لا لا، أصل أنا حاسة، أنت حاسة بإنت إحساسك غلط، لازم حد يفهمك يا بنتي ده غلط. وانت نفس الكلام، اصل انا اخويا بقولها طبعا احنا كنا فاهمين، يعني الشباب كله فاهم بعضه، وحلاوه الشباب انه واضح مع نفسه، يعني عارف، عارف يقول لك اخرها صحوبيه ايه، ما انا في الاخر هقلب ونبقى رندفو ونمشي مع بعض، مفيش حاجه اسمها صداقه والكلام ده بين ولد وبنت. يوم ما بقول لك انا حره، لا اصل انا لازم وانا هقفل على نفسي ليه؟ ده بره علشان الامور عندهم عاديه، فعادي لو واحده مشيت عريانه مفيش مشاكل، لكن انا احنا هنا عشان مجتمعنا مفهول. شبهه من الشبهات، الله عز وجل قال حجابك وليضربنا على يضربنا بخمرنا على جمل حجابك، ان انا البس حجاب له سمت وله كذا ليه؟ عشان هو تعينيه غض بصرك وانت كمان تغضي، يعني غض بصره وانت متستره. اسمعي الولد هو بيقول احنا بنفرح ان احنا نبص على البنات، وبنفرح ان احنا شايفين كذا وشايفين كذا، بس خلاص غيرها اللي بعده خلاص، وبتبقى كده. واحده بتقول خلاص انا هلبس الحجاب عشان ما ابقاش يعني ايه قليله القيمه في نظر الشباب. انت عايزه تلبسي عشان كده؟ مش عايزه تلبسي عشان الله عز وجل قال كده؟ طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، ولازم ان احنا نعرف ازاي نتصرف فيه، ازاي نعرف قيمه هذه الفقاعات، وازاي نطحط هذه الشبه، وازاي ان احنا نتعلم ان احنا فعلا ابقى حارسه لدين الله في نفسي، نعرفها بعد الفاصل ان شاء الله، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول ايه هي الشبه في كلمة حرية، والكلام اللي عمالين يعملوه، يعملوا عليه مؤتمرات وبرامج والعياذ بالله، عمالة تتكلم في موضوع الحرية وان انت ما تعمليش وان انت ما تسويش. الكلام ده محتاجين ان احنا نتحضه بانك تعرفي صح عن الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن شبه موضوع الحجاب، انا حرة البس اصل بيخنقني اصل كذا اصل كذا. تعال اما نقول يعني حاجة حصلت حقيقي، بنت بعت ادعي لي يا استاذة بالشيء الفلاني. قلت لها طيب حبيبتي عايزانا ادعي لك بايه؟ قالت ادعي لي بكذا وكذا. قلت لها طب وانت ما تدعيش لي، انا هدعي لك بس انت كمان تدعي لله سبحانه وتعالى. لا اصل انا حاسه ان انا بعيده عن ربنا، فانا طب ما تقربي، اتقربي عشان ربنا يستجيب مني ومنك. قالت لي انا اصلا مش محجبه، فانا حاسه ان ده ذنب. طبعا انا بس عايزه اجيب شبهه الاول، اي حد مضطر يا جماعه، مضطر وفي حاله اضطرار وبيدعي الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيستجيب له، بر او فاجر، كافر او مؤمن، ماشي. لكن انا بقول، بتقول اصل انا عماله ادعي ادعي ادعي والله عز وجل ما بيستجبش، وعمالة أدعو عادة فهمها موضوع القدر، إن الدعاء والقدر يعتلجان إلى يوم القيامة، فأيهما غلب أكثر من الدعاء. لا، وتطب تعالي هنا، هو أنت عاملة بقية الحاجات اللي تستوجب استجابة الدعاء؟ ها، مع إن الله سبحانه لو في حالة اضطرار يستجيب، بس في أمور بتعين على استجابة الدعاء. تقول لك أنا مش محجبة لأن أنا مش مقتنعة. قلت لها تعالى ما أقول لك دلوقتي، لو أنا بقول لك أنت بتقولوا له يا رب انا محتاجاك ومؤمنه بيك ان انت قادر انك تلبي لي الدعاء اللي انا محتاجاه منك، لكن معلش انا مش مصدقاك في الامر، استغفر الله استغفر الله، يعني مش مصدقاك في الامر الفلاني. كلمه مش مصدقاك ده تعبير غير صحيح. امال ايه التعبير اللي قاله القران؟ ركزوا معايا في النقطه ديت. ايه التعبير اللي قاله القران؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما قالش تتركون، ما قالش مش مصدقين، قال تكفرون ببعض والعياذ بالله. يعني كاني مصدقه جزء ومكذبة جزء. نيجي لما أنا بقعد مع البنت منه صغرها وأقول لها هذا ستر وهذا نور وهذا مش حجاب، ده حجاب من النار، هذا لحم ده اللي تظهر منه بتتحرق. لازم أفهمها كده، ولازم أفهم من ده الستر وده العفاف. وطول ما تتستري يزيدك الله عز وجل تقوى. علاقة اسم الله الستير بالتقوى. يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشة زيادة في التنعم. يبقى عندي لباس خارجي ولباس التقوى ذلك قاري. يبقى لباس خارجي هو الحجاب، ولباس داخلي هو ايه؟ تقوى، تقوى القلب. يبقى انا اما فهم الامور دي ما جيش اقول انا مصدقك في حتة، استغفر الله يا رب بس انا مؤمنة انك فعلا بتستجيب وانت اللي بتحقق الاماني، والحتة التانية لا انا معلش. يوم لما بقول سورة النور اولها سورة انزلناها وايه وفرضناها، يبقى الفرض اللي جاي فيها اي حاجه جايه في سورة النور فرض، اي حاجه جايه في سورة النور فرض. ما جيش ان انا اقول انت ممكن تقولي ادعولي انا عارفه ان ده صح، انا مش، لكن ما جيش تقولي مقتنعه وانا حره. حره في ايه؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خلاص الله عز وجل حكم بذلك وهو ادرى بيا. ان في بنت من البنات قابلتها مرة في طريق، يعني كنا في مكان سياحي وكده وقابلتها، وكان لبسها ملفت، يعني أنا كست زيها يعني أنا كنت مشفقة عليها. إيه ده؟ في مكان سياحي، عشان في مكان سياحي، مكان سياحي نغي الدنيا تخلع يعني مصحش. فكلمتها، يعني مش هسيبها، كلمتها. ويوم ما كلمتها إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ بهدلتي وانتوا ياللي كذا واللي فاكرين نفسكم. مش قلت لها مش مهم، مش مهم، يعني أنا عايزاكي تقولي لأن ده بيكتب، بس انا مش عايزه لحمك يبقى رخيص. انا قلت لها الكلمه دي مش عايزه اقول لكم اللي حصل. قالت لي ايه انا لحمي مش رخيص؟ قلت لها لا، ده كل الناس شايفاه اللحم ده، كل الناس شايفاه، كل الناس بتقول وكل الناس كذا وكل. اوعي التزمي بما قاله الله، وساعتها ساعتها انت هتبقي غاليه على الله. عدت سنين وشفتها بس في مكان تاني، انا ما عرفتهاش طبعا. هي طبعا كانت لابسه يعني ايه الحمد لله لبست حجاب يعني اسبانيش كده ومنزل، بس يعني هي ايه الدنيا واسعه شويه عن مكانتين، الدنيا متغطيه عن اللي كان مكشوف. انت مش فاكراني؟ انت اللي اديتيني كتاب ما اعرفش ايه وكلمتيني ايه وقلتي كذا وكذا. انا مأثر فيا قوي من ساعتها، وكل لما افتكر اقول انا ازاي سمحت ان حد يقول على لحم رخيص. اوعي ترخصي نفسك، اوعي ترخصي الناس اللي بتقول لك بره اصلهم بيعانوا في مجتمعات غربيه ومجتمعات اوروبيه وتقلع الحجاب اصلها مكسوفه. ازاي الام تواجه؟ تواجه ايه؟ الام بتقول من وهي من الصغر. انا بغرس النقطه دي، انا مطوله فيها علشان هي شبهه، هي شبهه. لما تيجي لشبهه تانية زي شبهه ايه؟ اصل احنا اخوات. هحكي لكم موقف تاني واعرفوا انا عايزه اقول ايه، وانت احذري، انت احذري من الامر ده. دخلت في مصلحه حكوميه، والمصلحه الحكوميه ديت بنتكلم مع واحده موظفه. فين؟ قالت لي والله الراجل لسه ما جاش وزمانه جاي. يا ستي فين؟ زمانه جاي زمانه جاي. اول ما جه الموظف اللي كان محتاجين الخدم بتاعه دخل على الست دي، هي عندها بتاع حوالي مثلا قولي ايه 45 46 سنه، يعني من بعد ال 45. اول ما دخل واحنا واقفين بقى، واول ما دخل ايه عملتي ايه؟ الدوره الشهريه جات لك ولا ما جاتلكيش؟ انا طول الليل قلقان عليكي وبقول يا رب ما تطلع حامل، ويا رب مش عارفه ما تعمل ايه علشان ال 40 ده صعب يطلع الطفل مشوه. طبعا الست كانت عايزه تحط نفسها جوه الحيطه، واحنا ويا بصلنا مش عايزه الراجل يكمل. حظهم وقعوا فيا خلاص. قلت لها تعالي، ايه ده؟ ايه انت مالك انت ومالي وانت ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ قالت لي انا سني. وقلت لها هو يعرف وماله زميلك؟ بص احنا اخوات، ايه ده المفاهيم دي؟ انا حره؟ لا ما انتش حره، لا ما انتش حره انك تطلعي الهتك وتبقي ستك مهتوك كده، ما ينفعش، ما ينفع. طبعا خدوا يعني اللي ايه اللي ربنا قدرني عليه قلته، لكن ما ينفعش الدعاوى دي. اصل انا اقول زي حره ان انا اقول واتكلم، ايه يعني ما هم عارفين عارفين، وتهتكي سترك. ايه ده ايه ده، فين حيائك وفين انوثتك وفين سترك وفين عفافك؟ ما ينفعش يجي تقول لك انا حره اشرب اشرب، تشربي مع اللي بيشربهم ومش عارفه ان شيء، كلام فاضي كلام فاضي. الممارسات والعادات السيئه لما تيجي تقول لك انا اتفرج على اللي انا عايزه اتفرج عليه، طب ما انت بتجي لي بعد كده في استشاره تقولي لي شوفيني انا بنت ولا شوف لي يا حبيبتي هاتي مامتك تعالي تشوفك. والامور نظره في مش عارفه في ايه، فممارسه قلنا بيبقى خاطره بتيجي عزم واراده والجوارح تنفذها. وبعدين يجي بقى نعالج ازاي بقى، نخرج نخرجك من القصه دي؟ ما انتش حره في امر زي ده، انت ليكي جسد مسؤوله عنه امام الله سبحانه وتعالى، انت ليكي قلب هتتحكمي عليه. لما يجي نتكلم نقول موضوع الشذوذ وموضوع برنامج معمول علشان السحاقيات واللواط، ايه ده ايه السفه ده، احنا وصلنا لكده؟ اوعي إيه حد يضحك عليكي ويحط لك منطلق انا حره انا حره، ما لا انت ما انتش حره، انت عبده لله سبحانه وتعالى، انت تحت سماء. عايزه تبقي حره اطلعي بره سماء ربنا، عايزه تبقي حره بالمفاهيم الهبله اللي هم بيقولوا عليها دي، فقاعه حطنا فاضيه ومسمومه ليكي. عايزاكي حارسه لدينك بفهمك تقول لهم انا اؤمن بالحريه ولكن مش الحريه المتفلته دي، لا ما ينفعش. اما تقولي انا حارسه لديني والبيتي والاولادي، بفهم الطفله من صغرها ازاي وبفهم الولد حدوده وببتدي ان انا اعمل ايه، بيتي كله له حدوده وله الله عز وجل قال كذا، الصلاه حالها كذا، الحجاب حاله كذا، الصدق، كل الامور اللي ممكن تلبس على العبد. لما بقول انا عايزه اصلاح لنفسي، صلاح لنفسي واشوف حال نفسي واشوف المفاهيم دي عندي ايه واتعلم عن الله سبحانه وتعالى، واصلاح لغيري والمجتمعي. يوم لما بقول انا بصلح الغير وبصلح المجتمع بان انا فاهم الصح، بطلع جيل ما اقولش يلا انت يا ابني منين يا ابني، ولا طالع من انهي بيت، انت يا بنت انت مين اللي، فين ابوك يا بنتي، ولا فين امك اللي طلعوكي بالمنظر ده، فين الرجال اللي في البيت، انت كراجل كاب انت مسؤول، هي طالعه ازاي، هي مع مين طول الليل، مين اللي داخل من شباك البيت، لازم الكلام ده عينك في وسط راسك واعرف فيه ايه. وارجع تاني تيجوا نقول مشاكل وحصلها وهربت وسرقت، ايه ده ايه ده، يبقى انا اعرف صح يعني ايه. يوم ما بقول انا ببص قيم الاسلام، انا حارسه لدين الله بما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابه اولو العرفان، الامر ده مهم، انت راعيه في قلب بيتك، انت مسؤوله. ما تجيليش بعد ما بقت 16 و17 وداخله تقولي اصل خلعت، لا اصل احنا مالنا ومال المدرسه، احنا انا مالي ومال المدرسه، انت فين انت فين. ولما بلاقي المدرسه كده بروح اصلح، يوم لما بلاقي المدرسه بالشكل ده بروح اقول يا جماعه ما ينفعش، يا جماعه طلعيها طلعيها ليه، لانها محطوطه لك يا في اليمين يا محطوطه لك في الشمال. من كان له ثلاث بنات واحسن ربايه كان له وجاء من الله. طب والاثنتين يا رسول الله؟ لا والاثنتين طيب رسول الله السلام، ديننا جميل وسهل، مجرد بس نعرفها الحلال والحرام. طيب راوي الحديث بيقول والله لو كان حد قال له واحده للنبي اقرها، لو انا عندي بس ان انا اعرف صح، ما طلعش عيل يجي لي يقول لي لا انا حر ان انا مش عارفه اعمل ايه وخلاص انا حر، اؤمن ان في الله او ما اؤمنش، يا نهار ابيض احنا بنتكلم كمان في الحد، يعني احنا بنتكلم كمان في الحد. يبقى البنات خلاص خلعهم ودي الحريه، وصاحبهم ودي الحريه، وبعدين مساواه ودي الحريه، وبعدين شبهه المراه، حاجات كتيره حاجات كتيره احنا عمالين نلاحق على هنا وعلى هنا. عايزاكي زوجه واعيه عارفه اللي ليكي وعارفه اللي عليكي، تعرفي انك انت تأصلي الامور صح بمعرفتك عن الله سبحانه وتعالى. يوم لما بقول العبد الصالح الا الله عز وجل، العبد الحر فعلا، تعالوا خدوا كده مين في قصه سيدنا موسى. قصه سيدنا موسى قال ايه؟ قالوا له انا لمدركون، قال ايه؟ كلا كلا، انتوا بتقولوا ايه؟ ان معي ربي سيهدين. يبقى انا لو اصلت في البدايه ان معيه الله سبحانه وتعالى والانس به ومصاحبه ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه، في تفكيري وفي جوارحي وفي الكلمه اللي بنطقها، كلا ان معي ربي ايه سيهدين، بس الله سبحانه وتعالى بمعيته هيهديك، يربيك بقى، يربيك تربيه حالي، يربيك تربيه عامه، يربيك تربيه الخواص، اللهم اجعلنا واياكم من تربيه الخواص. يبقى هو ده الخير، هو ده الخير. يبقى انا عبد حر، كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى انا ما بخافش غير من مين؟ غير من الله سبحانه وتعالى. يبقى انا مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. هو ده، مش بقول لك انا بخافش من اللي غير من اللي خلقني، هو كده ما بيخافش، هو حر بعبوديته لله سبحانه وتعالى. انا حره بحالي مع الله سبحانه وتعالى، انا حره بان انا بسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانا في مين؟ انا تحت غطاء الله ينجيني ويهديني ويوفقني ويسددني. مين؟ الله سبحانه وتعالى. يوم لما بقول أنا فقال الله وقال الرسول وقال الصحابة أولو العرفان، أصحابي كان نجوم يا جماعة، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أي حد من الصحابة اقتدي بأي حاجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدنيا دي إيه من فاتك؟ أوعك تسمع الخبلان اللي بيقولك عليه ولا الشبهات ديت، كلام الصح. أنت زوجة واعية منورة زي ما قلت لك وشرحت لك في أول الحلقة، خدي الشبهات دي واحفظيها وقعدي مع عيالك قولي الكلام اللي أنا قلته، اكتبيه ورقة وقلم وقعدي مع عيالك لأنك راعية ومسؤولة عن رعيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي البيوت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا وأولادنا وأنت ذات نفسك يجعلنا إحنا كمان فاهمين عن دين الله صح. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة